قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع المصارع. ومن على حلبة المصارعة ومن مكان البطولة الحقيقية بنقول مرة تانية وبنذكر بالبرنامج بتاعنا هنصارع الشيطان وإن شاء الله هننتصر عليه، وهنقدر بفضل الله سبحانه وتعالى ان احنا نقاوم كل فتن الشبهات والشهوات، وهنثبت ونمشي وراء حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم عشان نوصل لجنة الفردوس ونجتمع هناك. وافكركم واقول لكم، فاكرين لما التقينا في رمضان على قناة اقرأ واتكلمنا عن المصارع وقلنا لازم نصارع كل الشهوات والفتن دي علشان ربنا يجمعنا في الجنة؟ ودينا انتصرنا وبقى كل واحد فينا فعلا حمل لقب المصارع وقدر بفضل الله انه ينتصر على كل الفتن ديت، رغم ان الاغراءات كانت كتيرة قوي والاشياء اللي ممكن تدعونا للفتن دي كتيرة قوي، لكن كان ايماننا اقوى وثقتنا بالله كانت اقوى، عشان كده ثبتنا ووقفنا واثبتنا ان احنا عباد لله وحققنا قول المولى عز وجل وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. اخويا وحبيبي واختي الفاضلة اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن 10 حاجات عشان اي واحد في الدنيا عايز يبقى مصارع لازم يعملهم، وعلشان انا اكون عبد لله لازم اعملهم عشان اقدر اصارع كل الفتن وكل الاعداء اللي بيحولوا بيني وبين طريق ربنا سبحانه وتعالى. وقلنا هنتكلم النهاردة عن بداية قصة الصراع، واكيد حضراتكم مشتاقين من امبارح وتقول يا ترى قصة الصراع دي بدأت ازاي وليه وامتى وهنصارع مين وهنصارع ازاي، ده اللي هنعرفه الليلة دي. بس تصلى على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم. قصة الصراع ان ربنا سبحانه وتعالى حدد لنا مين هو العدو الحقيقي الذي لازم نصارعه. ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. سبحان الله. لكن يا ترى ايه هي قصة الصراع وبدأت ازاي، ده اللي احنا هنعرفه. واحنا على يقين من جوانا ان اي شيء في الكون ده احنا بنصارعه يا جماعة، فاحنا في الحقيقة احنا بنصارع الشيطان نفسه. لان مين اللي زين للبنات التبرج؟ ما هو الشيطان. ومين اللي زين للانسان ان هو ما يصليش؟ ما هو برضه الشيطان. ومين اللي زين للرجل ان ياكل لقمه حرام؟ برضه الشيطان. فكل مشكله هتلاقي في الغالب وراها يا اما شيطان جن يا اما شيطان انس، وشيطان الانس احيانا بيكون اشد واقوى واقوى تاثير كمان من شيطان الجن. فنسال الله عز وجل ان يعيذنا واياكم من شياطين الجن والانس انه ولي ذلك والقادر عليه. بدا الصراع امتى؟ بدا الصراع منذ خلق ادم عليه السلام. طب ازاي بدا الصراع؟ هقول لكم، بس اتفضل على حبيبكم صلى الله عليه واله وسلم. في يوم من الايام، الكلام ده زمان قوي قوي قوي يعني، المولى عز وجل شاء الله عز وجل أن يخلق آدم عليه السلام وأن يجعل من آدم ذرية. الذرية دي في يوم من الأيام هتنزل وتظهر على الأرض وتعمر الأرض، تعمره بالطاعة أو تعمرها بالطاعة وتملاها برضو بكل خيرات الدنيا علشان يبقى في اسباب المعيشه متوفره والناس عايشه وبتعمر الكون وتبدع وتؤثر وتبتكر عشان الدنيا كلها تعيش وتتقدم بفضل الله سبحانه وتعالى. المولى عز وجل اخبر الملائكه، والملائكه كما تعلمون لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون، حتى ان حبيبنا صلى الله عليه وسلم في ليله الاسراء والمعراج يا جماعه لما صعد راى 3 مشاهد عجيبه جدا. راى ملائكه وظيفتها كلها انها وقوف تعبد الله عز وجل، ملائكه تانيين ركوع راكعين لله سبحانه وتعالى، وملائكه ثالثين سجود لله سبحانه وتعالى، حتى ان الملائكه اللي ساجدين يوم القيامه يعني منذ خلق الملائكه، وده كان قبل خلق ادم عليه السلام، وهم سجود لله. فإذا قامت القيامة قاموا من تلك السجدة وقالوا سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. يا الله. فالنبي لما شاف المشاهد دي سأل المولى عز وجل أن يجمع له تلك المشاهد في عبادة واحدة، فكانت الصلاة اللي كتير من المسلمين هجرينها، فكان الصلاة تجمع الثلاث مشاهد، والثلاث مشاهد العبودية الجميلة اللي موجودة عند الملائكة، قيام وركوع وسجود بفضل الله سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم شاف المشاهد ديت في ليلة الإسراء والمعراج، والملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. الملائكة لا بيأكلوا ولا بيشربوا ولا عندهم شهوات ولا عندهم أي حاجة غير إن هم بيعبدوا ربنا وينفذوا أوامر ربنا سبحانه وتعالى. فلما المولى عز وجل شاء أن يخلق آدم عليه السلام وشاء أن يخلق البشر، الملائكة زعلوا. زعلوا ليه؟ زعلوا أن يكون ليهم منافس. مش ده الموضوع، هم ما بيفكروش في كده، هم بيفكروا في حاجة تانية يا جماعة، حاجة كبيرة قوي فوق مستوى تفكير البشر. فكروا في أني طب يا ترى احنا قصرنا في حق ربنا، طب احنا قصرنا في العبادة، طب احنا عملنا حاجة أغضبت ربنا علينا. كانوا خايفين ان هم يكونوا قصروا في حق ربنا، كانوا خايفين ان هم يكونوا عملوا حاجة أغضبت ربنا عليهم سبحانه وتعالى. شفت قد ايه حرص الملائكة؟ يا ترى عندك حرص في يوم من الأيام انك تقول يا ترى انا فعلا قصرت في حق ربنا؟ واحنا كلنا بلا استثناء مقصرين في حق ربنا، بجد بجد مقصرين في حق ربنا. لان احنا لو حبينا نشكر ربنا، حبيبنا سيد ولد ادم صلى الله عليه وسلم اخشى الناس واتقى الناس، كان يقول سبحانك لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. مجرد ان انا لو حبيت اثني عليك انا معرفش، فكيف نوفي فضل ربنا في العبادة وفي الطاعة وفي كل شيء؟ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فالملائكة خافوا يكونوا قصروا في حق ربنا أو يكونوا عملوا حاجة تغضب ربنا سبحانه وتعالى. وبعدين هم كانت في مشكلة تانية، إن هم شافوا الجن حينما أفسدوا في الأرض وقتلوا مقتلة عظيمة، فجاء الملائكة فطردهم إلى جزائر البحور، وده كان قبل خلق آدم عليه السلام بألفي عام كما قال ابن عمر، وليس هناك أي دليل على هذه المدة. الشاهد في الموضوع الملائكة استغربوا فقالوا ربنا سبحانه وتعالى أتجعل فيها، عن ربنا قال إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ يا رب ده الجن أفسدوا وعملوا مقتلة كبيرة جدا، وقد يكون الإنس دولت لما هينزلوا الأرض فيها منافع وفيها خيرات قد يتكالبوا على المنافع والخيرات والكنوز والأموال والحاجات دي كلها، فيحصل ما بينهم مقتلة هم أيضا كما حدث بين الجن. وبعدين إحنا ما قصرناش، ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. يا رب إحنا لو كنا قصرنا أمرنا نزود في الطاعة وفي العبادة. شوف حرص الملائكة على طاعة ربنا. يا ترى عندك الحرص والحب ده على أن أنت تطيع ربنا وتقدم أغلى ما عندك لله سبحانه وتعالى؟ إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. فكرت في يوم من الأيام إن أنت كلك على بعضك ملك لله سبحانه وتعالى، وإن أنت مهما قدمت ومهما عملت في النهاية أنت لا يمكن توفي حق ربنا سبحانه وتعالى ولو في نعمة واحدة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. سبحان الله. فقال جل وعلا ردا على الملائكة قال إني أعلم ما لا تعلمون. أنا عارف إن الإنسان اللي أنا هخلقه دوت قد يفسد في الأرض وقد يكفر وقد ينكر نعمتي وقد يأكل خيري ويعبد غيري وقد يفعل ويفعل ويفعل، لكن في خير تاني برضو موجود في الإنسان اللي جاي دوت. هيبقى في منهم الأنبياء والصالحين، هيبقى في منهم الصديقين والشهداء، هيبقى في منهم المرسلين، هيبقى في منهم أولي العزم الخمسة، هيبقى في منهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هيبقى في خير كبير قوي رغم ان الشر هيكون كتير وقد يكون اكتر، لان ربنا قال وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله، وقال جل وعلا وقليل من عبادي الشكور. ورغم ذلك عشان الخير اللي هيبقى موجود دوت قال اني اعلم ما لا تعلمون. وبدأت الخطوة الفعلية، المولى عز وجل شاء سبحانه وتعالى ان يخلق ادم ابو البشر، وبدأت الخلق، بدأ الخلق فعلا. المولى عز وجل هيخلق سيدنا آدم من تراب كما قال جل وعلا إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. وقال صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بإسناد صحيح قال إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من الأرض جميعا، من كل تراب الأرض ومن كل تربة الأرض اتخلق سيدنا آدم. سيدنا آدم ما اتخلقش من حتة معينة، لا اتخلق من كل تراب الأرض. فمنهم ذريته يعني طلع منهم الحزن والسهل، وطلع منهم الطيب والخبيث، وطلع منهم الأبيض والأحمر والأسود، طلع الناس أجناس وأشكال وألوان وطبائع، منهم اللي طيب جدا ومنهم اللي خبيث جدا، ومنهم اللي وسط ما بين الطيب وما بين الخبث، ومنهم الأحمر ومنهم الأبيض ومنهم الأسود، طلعوا كلهم على حسب طينة الأرض التي خلق منها آدم عليه السلام. أما عن تفاصيل خلق آدم عليه السلام، إزاي اتخلق آدم عليه السلام، وربنا كلف مين يجيب له التراب بتاع الأرض عشان يخلق منه آدم، ده اللي هنعرفه بعد الفاصل. صلى على حبيبك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجعنا لكم بعد الفاصل، تعالوا نكمل قصة الصراع، كيف بدأ وبدأ إزاي وبدأ فين. قلنا يا جماعة إن بدأ الصراع منذ خلق أبينا آدم عليه السلام، وبدأ الصراع بشكل عجيب جدا هتعرفوه دلوقتي، إن المولى عز وجل قرر أن يخلق آدم عليه السلام. وبالفعل بدأت الخطوات الفعلية لخلق سيدنا آدم. يا ترى سيدنا آدم اتخلق إزاي؟ المولى عز وجل كلف سيدنا جبريل، أمره انزل يا جبريل إلى الأرض وهات لي من كل قطعة من تراب الأرض حتة صغيرة كده، عينة بسيطة كده من تراب الأرض، بحيث تبقى لمت لي من كل بقاع الأرض وهات لي القبضة ديت وتعالى لي بها. نزل سيدنا جبريل، سيدنا جبريل أمين الوحي أمير الملائكة اللي كان بينزل على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، نزل عشان ينفذ أمر المولى عز وجل. فأول ما نزل المولى عز وجل أنطق الأرض، الأرض اتكلمت، وكلكم عارفين إن المولى عز وجل قال للسماوات والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فأثبت المولى عز وجل إن الكون ده كله ليه حس وإدراك، وكلكم عارفين إن عرش مالك الملك وملك الملوك جل وعلا اهتز لموت تلميذ من تلاميذ النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو سعد بن معاذ، وانتوا عارفين ان حبيبنا صلى الله عليه وسلم كان الحصى بيسبح في ايديه، وكان في حجر في مكة كان بيقول له السلام عليك يا رسول الله، والكلام ده كان قبل البعثة. وانتوا عارفين حاجات كتيرة جدا تثبت لنا ان الكون ده كله ليه حس وادراك، والمولى عز وجل وضح لنا ان الدنيا دي كلها والكون ده كله بيسبح بحمد الله وبيسجد لله. قال جل في علاه ألم ترى ان الله يسجد له من في السماوات ومن في الارض، عد معايا، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس. الكون ده كله بيسجد لربك سبحانه وتعالى. يعني ما بتصليش لحد دلوقتي مش مكسوف ان الجبال والشمس والحجر والقمر والشمس والدنيا كلها بتسجد لربنا، وانت رافض تسجد لربنا. لو رفضت تسجد لربنا وفضلت على كده، يوم القيامة لما يكشف عن ساق مالك الملك ومالك الملوك، يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة. إيه السبب؟ وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. اللي هيرفض يسجد لله هنا ربنا سبحانه وتعالى هيمنعه من السجود هناك. ربنا يجعلنا وإياك من الساجدين، ربنا يقبض أرواحنا وإحنا ساجدين بين يدي الله سبحانه وتعالى. الشاهد في الموضوع أن سيدنا جبريل نزل الأرض، فالأرض نطقت واتكلمت وقالت له هو لسه هياخد من تراب الأرض، قالت أعوذ بالله منك أن تأخذ مني شيئا. فعاد جبريل عليه السلام إلى المولى عز وجل، فسأله المولى عز وجل لماذا لم تأتي بالقبضة يا جبريل؟ قال لقد عادت بك يا رب فأعصتها، قالت لي أعوذ بالله منك فأعصتها، ما قدرتش أخذ منها حاجة. فالمولى عز وجل أمر ميكائيل، خلاص يا جبريل أنت مش قادر تنفذ الأمر دوت نتيجة يعني الرقة اللي في قلبك دي كلها، مجرد ما الأرض استعاذت بالله منك خلاص كده سبتها، طب انزل أنت يا ميكائيل. فنزل ميكائيل عليه السلام ودخل على الأرض ولسه هيقبض منها، فقالت أعوذ بالله منك أن تأخذ مني شيئا، فتركها وعاد إلى ربه جل وعلا. فقال ما الذي حملك على ذلك يا ميكائيل؟ قال إنها عاذت بك فأعذتها. فكانت المرة الثالثة وكانت هي دي بقى الأخيرة، فربنا سبحانه وتعالى أرسل ملك الموت. وشوف بقى ملك الموت سبحان الملك، كل يعني كل ميسر لما خلق له. فأرسل ملك الموت فنزل الأرض، فلسه هياخد قبضة من الأرض، فالأرض نطقت وقالت أعوذ بالله منك أن تأخذ مني شيئا. فقال لها وأنا أعوذ بالله منك أن أرجع ولم أنفذ أمر الله جل وعلا. يعني أنت بتستعيز أن أنا أخذ منك حاجة، وأنا أستعيذ بالله أن أنا أرجع من غير ما أنفذ أمر ربي. فأخذ من كل قطعة جزءا من تربتها، فجمع قبضة، وده دليل على عظم خلق الملائكة. حبيبنا صلى الله عليه وسلم لما رأى جبريل على صورته الحقيقية مرتين، قد ملأ ما بين السماء والأرض وما بين المشرق والمغرب. تخيل حضرتك حجم سيدنا جبريل لما تعرف أن ما بين الأرض والسماء مسيرة 500 عام، سيدنا جبريل سد ما بين الأفق وما بين الأرض إلى السماء. ده حجم سيدنا جبريل، له 600 جناح بجناح واحد، بريشة من جناح. قالت 5 قرى، 5 محافظات، قرى قوم سدوم ليا قرى قوم لوط، ورفعها إلى السماء. حتى قال الحافظ ابن كثير حتى سمع الملائكة صوت نباح كلابهم، ثم جاءه الأمر من الله عز وجل فجعلنا عاليها سافلها فنزلت إلى الأرض تلك القرى 5 بريشة واحدة من جناح سيدنا جبريل. فملك الموت خد من كل قطعة من الأرض جزء يسير من تربتها، وجمع القبضة دي كلها وأحضرها بين يدي الملك سبحانه وتعالى. فلما رآه المولى عز وجل قال لهم أما رحمت الأرض يا ملك الموت، أما رحمت الأرض حين تضرعت إليك؟ طب هي تضرعت إليك وقالت لك أعوذ بالله منك إن أخذت مني شيئا، أنت ما رحمتهاش؟ فقال ملك الموت لقد رأيت أن تنفيذ أمرك أوجب من قولها. هي تقول زي ما عايزة، الأرض تتكلم زي ما عايزة، لكن تنفيذ أمرك يا ربي أوجب. يا مسلم يا حبيب قلبي، ما فكرتش في يوم من الأيام إن صاحبك لما بيقول لك صلاة إيه اللي أنت رايح تصليها، وما فكرتش تقول له إن أمر ربنا أوجب من كلامك؟ ما فكرتش يا أختي اللي ملبستيش حجاب لحد النهاردة لما صاحبتك بتقول لك معقولة هتلبس حجاب وتبقي دقة قديمة ومنظرك مش حلو وما تبقيش البنت الحلوة الجميلة اللي يعني الشيك اللي بتلبسي وبتعمله وبتسوي؟ ما فكرتش انك تقول لها امر ربنا اوجب من كلامك؟ ما فكرتش وانت بتعق امك وابوك والناس بيقولوا لك ايوه كده ما تسمعش كلامهم واثبت شخصيتك مع الام والاب، ما فكرتش ان امر ربنا اوجب من كلام الناس، وانك انت لازم تبوس ايد ابوك وامك وتسمع كلامهم وتعمل كل اللي عايزينه ما دام ما فيهوش معصيه لله سبحانه وتعالى؟ ما فكرتش وانت بتاخد رشوه او بتاخد مال حرام ان ربنا لما امرك انك تاكل حلال وتبعد عن الحرام؟ ما فكرتش ان امر ربنا اوجب؟ شاهد في الموضوع ان ملك الموت سمع الكلام ونفذ امر ربنا وجاب القبضة وحطها بين يدي المولى عز وجل، ووضع القبضة بين يدي المولى عز وجل، وبدأت مراحل الخلق. المولى عز وجل خلق آدم من تراب، عجنت هذه القبضة، القبضة دي اتعجنت وتشكلت في صورة إنسان، لكن لسه لحد الآن مفيش لا جسد ولا روح، هي طين فقط. المية اختلطت بالتراب فأصبحت طين، وسابوها ترك سيدنا آدم عليه السلام لحد ما الجسد ده أو الجزء اللي اتعمل بالمية والتراب لحد ما أصبح كالفخار، حاجة كده إيه نشفة وخلاص. وكان آدم عليه السلام في هذه المراحل جسد بلا روح، تحول الفخار إلى جسد ثم ترك فترة من الزمن قد إيه؟ بعضهم يقول 40 سنة، بعضهم يقول 400 سنة، بعضهم يقول 4000 سنة، يعني ما فيش أي دليل على الكلام ده كله، لكن هي فترة. قال عنها جل وعلا هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ هي دي الفترة التي ترك فيها آدم بين أن يكون جسدا بلا روح وبين الفترة التي دبت فيه الروح، هي دي الفترة اللي ربنا قال عنها هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. ترك آدم عليه السلام في الجنة مدة من الزمن لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، ولما اتخلق سيدنا آدم بالمنظر ده وبقى جسد بلا روح، مين بقى اللي بدأ يقرب من سيدنا آدم؟ هي دي قصة الصراع، إبليس. هو إبليس ده كان شغال إيه؟ هو كان ملك؟ لا ما كانش ملك. أمال كان عايش فين؟ كان عايش مع الملائكة. طب كان عايش مع الملائكة فين؟ في الجنة؟ آه في الجنة. لكن كان بيعمل إيه؟ كان بيعبد ربنا. يعني كان إبليس ده كان كويس، ده كان كويس جدا، ده كان يعني من أولياء الله الصالحين، كان عبد لله بجد، كان من الجن لكن كان يعني مؤمنا تقيا نقيا، كان بيعبد ربنا ليل ونهار. أمال إيه اللي حصل؟ هتعرف دلوقتي إيه اللي حصل. فإبليس كان جواه برضو لسه برضو يعني على قد ما كان بيعبد ربنا وعلى قد كل اللي كان بيعمله ده كله، لكن كان جواه حاجة مش كويسة. فبدأ يطيف حوالين سيدنا آدم، يدور حواليه جسد بلا روح. هو ليه ربنا خلقه وخلقه ليه؟ طب وده هيجي يعمل ايه؟ يا ترى هياخد المكانة بتاعتنا؟ يا ترى هيأثر على الـ الـ الـ يعني الـ المكانة والحياة اللي احنا عايشينها ديت؟ يا ترى يا ترى ميت يا ترى دارت في ذهن إبليس في الوقت دوت. وبدأ يطوف حوالين سيدنا آدم. والحديث رواه مسلم قال صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله آدم تركه ما شاء الله أن يدعى. تركه فترة جسد بلا روح قبل ما قبل ما تدب الروح في سيدنا آدم عليه السلام، فجعل إبليس يطيف به يلف حواليه. فلما رآه أجوف عرف أنه لا يتمالك. إيه رآه أجوف؟ عرف أنه من جواه فراغ. فراغ يعني ده في يوم من الأيام محتاج يأكل ويشرب ويقضي حاجته، ومحتاج شهوات ومحتاج إنسان. فعرف أنه لا يتمالك، يعني هقدر أدخله من 100,000 حيلة، هقدر أزيله هو وذريته، وهقدر أحمل معهم حاجات كتيرة وأوسوس لهم، وأقدر أن أنا أبعدهم وأعمل مادام هم محتاجين يأكلوا ويشربوا ومحتاجين شهوات ومحتاجين. عرف أنه خلق لا يتمالك. وده عرفنا أن عداوة إبليس شوف قديمة قديه ومش هتنتهي، هتفضل كده لحد قيام الساعة. ده من أول لحظة أخويا وحبيبي نتخلق فيها أنا وإنت وإنتي إبليس بيعدينا. والعجيب إن إحنا لما بنتخلق بنبقى لسه أطفال صغيرين، ورغم ذلك عداوته بتبدأ معنا من هذه اللحظة. والحديث رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مولود يولد إلا نخسه الشيطان. الشيطان أول ما الطفل بيتولد بيبكي. ايه اللي بيخلي الطفل يبكي؟ ده بالعكس، ده المفروض ان الطفل ده يفرح انه خرج من الضيق الى السعة. والحقيقة هي مش سعة، انتوا لما تحسبوها صح تلاقوا ان هو خرج من السعة الى الضيق، من سعة الرحم بتاع الام وقاعد بياكل وبيشرب وبيتنفس وبيلعب وبيعمل كل حاجة، الى ضيق الدنيا وهموم الدنيا وابتلاءات الدنيا واقدار الدنيا وعدوات الدنيا. لكن هو يعني المفروض يخرج برضو يفرح، برضو دخل خرج عالم تاني. هو ايه اللي بيخليه يبكي؟ هو مش بيبكي عشان فقط بيشعر بألم ولا حاجة، لا، ده هو نخسة الشيطان اللي أخبر عنها حبيبنا صلى الله عليه وسلم: ما من مولود يولد إلا نخسه الشيطان فيستهل صارخا من نخسة الشيطان إلا ابن مريم وأمه. ويفضل إبليس في حربه السافرة ضد ذرية آدم عليه السلام إلى قيام الساعة ويوم القيامة في النار. في النار ربنا عافينا وعافيكم يخطب إبليس خطبته المعروفة: وقال الشيطان لما قضي الأمر. تلاقي ربنا عافينا وعافيكم يا رب العالمين الناس اللي هتخش النار هيلاقوا منبر بيتحط في النار وواحد طالع فوق المنبر وبيتدور مين دوت، ده إبليس أول مرة يشوفوه. وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم مصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل، إن الظالمين لهم عذاب أليم. تعالوا نكمل قصة الصراع الحلقة اللي جاية إن شاء الله، ونعرف إزاي حصل الصراع بين سيدنا آدم وبين إبليس، وإزاي إبليس مكمل الصراع معانا لحد يوم القيامة. إني داع فأمن من قلبك. اللهم يا رحمن يا رحيم، بديع السماوات والأرض، يا علام الغيوب، اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، تولى أمرنا، أحسن خلاصنا، فك أسرنا، يمن كتابنا، يسر حسابنا. يا ربنا اجمعنا جميعا في الفردوس الأعلى، اجمعنا جميعا على حوض النبي لنشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مليئة لا نظمأ بعدها أبدا. نجنا جميعا من مكائد الشيطان، نجنا من مكائد الشيطان. اجمعنا مع النبي العدنان في الفردوس الأعلى فيما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عايشين سنين العمر الصارع من ده مدومات الدنيا والشهوات.